بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند آخر حديث من باب الجزية. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. هذا الحديث أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعرض، ولا يجوز قتل من كان معاهدا. إذا عاهد المسلمين ودخل في عهدهم وعقدهم فله أمان، ودمه يكون معصوما، لا يجوز التعرض له، سواء كان معاهدا بعهد يتعلق بالجزية، أو يتعلق بكونه من الرسل، رسل المشركين، أو كان مستأمنا دخل بعقد أمان، لا يجوز التعرض له. ومن صنع ذلك ففيه هذا الوعيد الشديد، أنه يمنع من دخول الجنة بسبب ذنبه وكبيرته. لا يقتل به، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة فيما يتعلق بالذمي. لكن على ولي الأمر أن يؤدبه وأن يعزره إن صنع ذلك، لو قتل معاهدا أو قتل مستأمنا. وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، على رأسهم ابن عبد البر رحمه الله وابن رشد في كتابه بداية المجتهد، ونقله أيضا الزركشي، ونقله أيضا ابن رجب الحنبلي والشوكاني في نيل الأوطار. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. وأشير إلى أن الزركشي هذا الذي ذكرناه هو من علماء الحنابلة، شرح الخرقي، مختصر الخرقي شرحه الزركشي، وهو مشهور بهذا الكتاب. وهناك زركشي آخر أيضا عالم بارز من علماء الشافعية، وله كتب كثيرة جدا في الأصول وفي قواعد الفقه وفي الحديث وفي المصطلح، أشهر من هذا. هذا الزركشي الحنبلي توفي سنة 72 و700، أما الزركشي الشافعي توفي سنة 94 و700، يعني بعده ب 22 سنة. الزركشي الشافعي حقيقة له كتب نافعة، له كتاب نفيس جدا، أتمنى أن كل طالب يحوز هذا الكتاب ويستفيد منه، وهو كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. جمع المسائل التي استدركت فيها عائشة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب صغير، يعني غلاف، يمكن في 200 صفحة، لكنه جميل ونفيس ومفيد، يذكر كل المسائل، وترجم لعائشة ترجمة نفيسة، وذكر فضائلها وذكر خصائصها في المقدمة، ثم بدأ يذكر المسائل. يأتي إلى مسألة تقول عائشة: رحم الله عمر، أو رحم الله أبا عبد الرحمن، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر قد وهم في كذا وكذا، رحم الله أبا هريرة أخطأ في كذا، فتستدرك أكثر المسائل أصابت فيها، وبعض المسائل كان الصواب مع من استدركت عليه. هذا الزركشي كما أشرت الشافعي عنده كتاب كبير أيضا في الأصول، البحر المحيط، من أجمل كتاب الأصول، وعنده في القواعد المنثور، في القواعد الفقهية، وكثير من الكتب. لكن أنا أريد فقط أن أشير إلى الفرق بين العالمين، وأشير أيضا إلى هذا الكتاب لأنه نفيس الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. إذن هذا هو الإجماع، وهؤلاء كلهم نقلوا الاتفاق، والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله وهو مستند لهذا الإجماع: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني لا يجوز لك أن تتعرض له. وكذلك الآيات التي فيها وجوب الوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تخونوا الله وتخونوا الرسول ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هذه من الأدلة أيضا التي استدل بها العلماء على هذا الإجماع. ومعروف أننا لو عاهدنا المشركين وتم هذا العهد أو العقد على 10 سنين على 5 بتوقيت ثم شعرنا أن هؤلاء سيغدرون، جاءت ما تدل عليه من قرائن أن هؤلاء أهل غدر وهم يبيتون الغدر، ماذا نفعل؟ ننبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني قل لهم العهد الذي بيني وبينكم انتهى إلى هنا، أنا أنقضه من الآن وأخبركم أنه لا عهد بيننا. فهكذا هو، لا يجوز أن تذهب وتغدر بهم من غير أن تنبذ إليهم على سواء، حرام، هذا غدر، أخبرهم ثم اصنع ما شئت. وقد مر معنا في الدروس التي مضت حديث ابن عمر لكل غادر لواء، وهذا في الصحيحين، وهذا يبين خطورة الغدر وأن هذه من صفات أهل النفاق. وهذا الحديث كذلك من الأدلة وغيره من الأدلة على هذا. قال بعد ذلك رحمه الله: باب السبق والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. وزاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. باب السبق والرمي. السبق، ما معنى السبق؟ ويقال السبق. باقي حديث؟ أي نعم صحيح، نسيت. نعم، هذا مر هذا الحديث مكرر. نعم صحيح، هذا الحديث مكرر. هو كلامكم صحيح، مر بقي حديث لكننا قرأناه، الذين طبعوا الكتاب كرروه. نعم حديث عاصم قد مر معنا، هذا الحديث مر معنا وشرحناه. طيب، إذن نحن في باب السبق، ويقال السبق. السبق بالفتح، أي فتح الباء، المقصود به الجعل نفسه، الجعل الذي جعل من أجل المسابقة، كأن نقول من انتصر في هذه المسابقة سنعطيه 5000، هذه 5000 التي هي الجعل يقال لها السبق، الشيء الذي يسابق عليه. أما السبق الذي هو بسكون الباء هو نفسه المسابقة والمفاعلة التي يفعلها هؤلاء. هذا الحديث فقط فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق بالخيل، يعني مشروعية المسابقة، وحدد المسافة، لأن من شروط المسابقة أن تحدد، فتقال من كذا إلى كذا، لأنها إذا ما كان لها تحديد كيف سيكون الأمر منضبطا؟ ما يكون الأمر منضبطا. فهنا حددها من أين؟ قال: من الحفياء، ويقال أيضا الحفياء بالضم، وهو لغة صحيحة، وكان أمدها ثنية الوداع. إذن من الحفياء إلى ثنية الوداع، هذه المسافة ذكرها سفيان بن عيينة، قال 5 أميال أو 6، ومن الثنية أي إلى مسجد بني زريق قال هو ميل، والميل تقريبا كيلو ونصف وزيادة شيء يسير على النصف، يعني قرابة 1.6، أكثر من النصف بشيء يسير، هذا مقدار الميل. فلو حسبنا 5 أميال أو 6 أميال ممكن تصل إلى 10 كيلو أو 11 كيلو أو 11 كيلو وهكذا. وقوله أضمرت، خيل أضمرت، ما معنى أضمرت؟ هذا وصف للخيل، أي أن هذه الخيل جوعت، تجويع البهيمة يسمى إضمار. ما الفائدة من التجويع؟ يكون سببا فيجعلها قوية، يصلحها فتكون أسرع في الركض وأسرع في الجري. لهذا الخيل التي أضمرت كانت المسافة كبيرة طويلة، 6 أميال أو 7 أميال، 5 أميال أو 6 أميال. أما الخيل التي لم تضمر لم تجوع كانت أثقل وليست أخف في الجري، فجعلوا لها فقط من الثنية إلى مسجد بني زريق مقدار ميل، يعني كيلو ونصف تقريبا. هذا الحديث أجمع العلماء على أنه دليل على المسابقة، يعني مشروعة، يتفق اثنان على السبق وتكون بينهم جعلا، يكون بينهم جعل أو جائزة لمن يقطع المسافة أو يسبق إلى هذه المسافة أو يكون رميه أبعد فيعطى هذه الجائزة أو يعطى هذا الجعل. هذا هو الدليل. هل هناك إجماع؟ نعم، كثير من أهل العلم نقل الإجماع على ماذا؟ على مشروعية المسابقة لا بأس بها. وسيأتي الكلام بعد ذلك عن الشيء الذي يجعل، الذي هو الجعل، كيف طريقة الجعل، وهل هو قمار أو ليس بقمار. من الذي نقل الاتفاق؟ نقله ابن حزم، ونقله كذلك أيضا ابن هبيرة من الحنابلة. ودائما إذا قلنا ابن هبيرة فينقله في كتابه الإفصاح، كتاب نفيس عظيم طبع في 12 مجلدا، من أفضل كتب ابن هبيرة، وهو له كتب أخرى لكن هذا أشهرها، وهو عبارة عن شرح لأحاديث اختارها وشرحها. ونقله ابن قدامة في المغني، ونقله الزركشي الذي ذكرناه آنفا. طبعا الزركشي هذا ما عنده إلا هذا الكتاب، فإذا قلنا الزركشي الحنبلي مباشرة يتبادر الذهن إلى أين؟ كتابه الذي هو إيش؟ شرح مختصر الخرقي، له طبعتان، طبعة في 4 مجلدات وطبعة رسالة علمية دكتوراه في 7 مجلدات، وهي أجود وأنفس. ليس له إلا هذا الكتاب. ستجد إذا قلنا الزركشي فهذا الإجماع، وهو استفاد كثيرا من ابن قدامة، لأن هذا توفي سنة 72 و700، وابن قدامة توفي سنة كم؟ 620، ما شاء الله، سنة 20 و600 توفي ابن قدامة، يعني بينهم أكثر من 150 سنة. فاستفادوا كثيرا الحنابلة من كتب ابن قدامة، هو شيخ المذهب في زمنه رحمه الله، ولهذا كتبه للمبتدئين وللمتوسطين وللمجتهدين عمدة الفقه، كتاب صغير للمبتدئين، بعده يأتي كتاب إيش؟ ها؟ إيش؟ قبل المقنع الهادي، وبعد الهادي المقنع، وبعد المقنع الكافي، ثم المغني، 5 كتب، والأسماء كلها ما شاء الله أسماء جامعة، هادي وكافي ومغني ومقنع وعمدة. الهادي هو عبارة عن زوائد كتاب على كتاب، جاء إلى كتابين من كتب الحنابلة، الأول كتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني مطبوع، والثاني هو مختصر الخرقي الذي شرحه في المغني، فأخرج زوائد الهداية على مختصر الخرقي سماه بالهادي، وله اسم آخر عمدة الحازم في زوائد أبي الخطاب على أبي القاسم، كنيته أبو الخطاب الكلوذاني وذاك أبو القاسم الخرقي. الشاهد أن الزركشي الشافعي الذي له كتب كثيرة ليس له كتب كثيرة في الفقه، ما عنده إلا كتاب واحد مشهور سماه خبايا الزوايا، خبايا الزوايا في الفقه الشافعي، تسمية غريبة أليس كذلك؟ إيش خبايا الزوايا؟ وكيف تعرف أن كتاب فقه هو خبايا زوايا؟ يعني الأشياء المخباة في الزوايا ما هي؟ إيش يقصد؟ جاء إلى كتابين من كتب الشافعية، كتاب الشرح الكبير للرافعي طبع الآن في 23 مجلد طبعة نفيسة، وكتاب روضة الطالبين للنووي مطبوع في عدة طبعات، 10 مجلدات 9 مجلدات وأكثر وأقل. جاء إلى المسائل الدقيقة في الكتابين التي لا يتفطن لها طالب العلم، فيقول مسألة كذا وكذا ذكرها في كتاب كذا عند مسألة كذا كذا، فقالوا هذا يدل على فقهه وأنه استقرأ الكتابين استقراء دقيقا أهله أن يخرج مسائل هي تخرج من فين؟ من الزوايا، فسماها خبايا الزوايا، مطبوع في مجلد واحد فقط. ونقل الإجماع كذلك القرطبي، قد مر معنا القرطبي أيضا، ونقل الإجماع كذلك أيضا النووي وابن القيم والحافظ ابن حجر، كثير من العلماء نقلوا الاتفاق على مشروعية المسابقة في الجملة. هذا الدليل ومن الأدلة حديث الصحيح في البخاري عندما مر وهم يرمون الرمي فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وهكذا أيضا عندما تسابقت العظباء ناقته كانت لا تسبق فجاء أعرابي ومعه أو على قعود فسبق العظباء سبقها وأحزن ذلك المسلمين الصحابة رضي الله عنهم، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء إلا من الدنيا إلا وضعه، كما في صحيح البخاري أيضا. وسابق عائشة ونفسه سابق عائشة، فسبقته مرة وسبقها مرة أخرى وقال هذه بتلك، قالت بعد أن حملت اللحم كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجه. والحديث الذي يليه أيضا يدل على مشروعية المسابقة، قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. القرح هو وصف للخيل، كيف وصف للخيل؟ يتعلق بسنها، فالقرح هو ما دخل في السنة الخامسة، وهذا في الغالب الذي يدخل في السنة الخامسة من الخيل يكون أشد أنواع الخيل قوة وجريا وركضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام فضل هذا الصنف الذي هو في السنة الخامسة للسباق، فيجعل له مسافة كبيرة لأنه قوي ثم يسابق عليه، هذا هو المقصود. سبق يعني جاء للمسابقة واختار هذا الصنف من الخيل الذي هو القرح وجعل له غاية كبيرة لأن عنده من القوة التي يستطيع فيها أن يجري ويركب. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وصححه جمع من أهل العلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث صحيح، وقوله لا سبق مر معنا، قلنا لا سبق بالفتح المقصود به ماذا؟ الجعل، الشيء الذي يتسابقون عليه. ولا سبق بضم الباء المقصود به المسابقة نفسها، الفعل، اسم الفعل نفسه من المسابقة، لأن المسابقة فيها مفاعلة لابد يكون اثنين ثلاثة، ما يكون واحد يسابق نفسه. لا سبق إلا في خف، يعني يجوز، هذا ظاهر الحديث، يجوز أن نجعل جعلا وأن نجعل شيئا في مسابقة بين اثنين، لكن هذا الجعل يكون في الخف وهذا المقصود به الإبل، ويكون في الحافر وهذا المقصود به الخيل، والنصل، والنصل المقصود به السهام أو ما كان سنانا أو شيء من ذلك. إذن ثلاثة أمور. لا يجوز القمار، القمار حرام ذكره الله في كتابه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، واضح بين بالاتفاق أن القمار حرام. هل هذا كذلك ظاهره أنه قمار لكنه قمار مستثنى ومباح؟ تأتي أنت وعندك خيل ويأتي هذا الآخر وعنده خيل فتوضع بينكم 500 ريال سعودي طبعا، فيقال من فاز ووصل إلى هذه الغاية يأخذ 500، فجاء الأول وسبق أخذ 500. طيب هذه 500 من وضعها؟ فلان وضعها، الطرف الأول. طيب والثاني كذلك وضع مبلغا 500، إذن صار الآن حتى المتسابقين هذا يضع 500 وهذا يضع 500 والفائز يأخذ 1000. هذه صورة، هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهره. ولهذا حتى نعرف هل هذا ظاهر الحديث وهو صواب أو أن هذا لا يصح وهذا قمار، نبدأ صورة صورة. الصورة الأولى وهي كذلك أجمع العلماء على جوازها، وهي أن يدفع هذا السبق غير المتسابقين، شخص ثالث يأتي ويقول يا علي تسابق أنت وسالم وأنا أعطي الفائز 500 ريال. إذن هنا من الذي يدفع السبق؟ شخص ثالث لا علاقة له بالسباق، يدفع 500 أو 1000. أجمع العلماء على جواز دفع السبق من غير المتسابقين، كالإمام مثلا ولي الأمر هو الذي يحدد هذه المسابقة ثم هو الذي يضع المال أو غيره، لكن ذكرنا الإمام من باب التمثيل. وهذه الصورة بالاتفاق. نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله، ونقله الباجي المالكي، ونقله ابن رشد الجد أيضا وهو مالكي، والقاضي عياض والقرطبي، كل هؤلاء مالكية، ونقله أيضا المؤلف نفسه ابن حجر، ونقله النووي، ونقله غيره، شيخ الإسلام أيضا نقله، لكني جئت لكم بعبارة الحافظ ابن حجر المؤلف. نحن عايشين مع المؤلف ونعيش مع كلامه. ماذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري؟ يقول: اتفقوا على جوازها بعوض، إذن في من يدفع بعوض، بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين كالإمام ولي الأمر، حيث لا يكون له معهم فرس. يعني هذا الذي دفع لا لم يدخل في السباق ولا عنده فرس، إنما جاء وقال: من فاز سأعطيه كذا، فتبدأ المسابقة بشروطها. ما الدليل على هذه الصورة؟ الإجماع قائم، مستند الإجماع هذا الحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وهذا أيضا من باب إعداد القوة، لأن هذه الأمور الخيل والإبل والسهام الذي هي النصل، هذه تستخدم في الجهاد كلها. قالوا: إذن الغرض من ذلكم ووضع هذا السبق أو الجعل من أجل إعداد قوة وتدريب الشباب، فنجعلهم يتدربون ويتسابقون حتى نهيئهم لأمر القتال وأمر الجهاد. إذن قالوا: ليس قمارا هذا، ويجوز وبالاتفاق. طيب، الآن الصورة الثانية: إذا أخرج هذا العوض أو دفعه أحد المتسابقين، فيأتي الأول ويقول: يا فلان تسابقني، لو فزت أعطيك 500. إذن هذه 500 بيننا. إذن من الذي دفع الآن؟ أحد المتسابقين، لكن في ماذا؟ في خيل أو في إبل أو في نصل، سهام أو سنان، يأتون إلى هدف ويضربونه. هذه المسألة خلافها لا شك طويل بين الفقهاء والعلماء، وسنذكر الخلاف وسنذكر أدلتهم، لأن الدليل الذي بعد هذا هو أدلة الجمهور. أولا نأتي إلى قول الذين حرموا مطلقا، وهذا هو مذهب المالكية، انفردوا به، يرون أن هذا حرام، لا يجوز مطلقا أن يدفع أحد المتسابقين شيء من المال. إنما الصورة التي تجوز عندهم هي الصورة الأولى التي يكون خارج ليس من المتسابقين، أو يكون سباق ليس فيه جعل أصلا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: سابق بين الخيل، ليس هناك جعل، ما كان فيها جعل، خيل أضمرت وخيل لم تضمر. هذا هو القول الأول. ما دليلهم؟ لماذا حرموا؟ قالوا: لأنه قمار. انتهينا. أنت تدفع مال وتفوز ويأخذ هذا المال، أو العكس، أنت تدفع وهو يدفع، كل هذا عندهم قمار، أي المالكية. واستدلوا بالآيات التي وردت وقد ذكرناها وغير ذلك، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لصاحبه تعال حتى أقامرك فليتصدق. هذا من أدلة المالكية وهو في الصحيحين. الجمهور، وهو القول الثاني في المسألة، قالوا: يجوز لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا: أن يدخل فرس مع المتسابقين، وبهذا الفرس نحل الإشكال فيكون جائزا. طيب، ما دليلكم؟ دليلهم هذا الحديث الذي سنقرأه، وهو الحديث الذي يليه. قال المؤلف: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. إذن المؤلف أشار إلى ضعفه، لكنه هو حجة الجمهور. يقولون: يدخل فرس مع الفرسين المتسابقين، يعني متسابق ثالث، هذا المتسابق الثالث لا يدفع شيئا، وبشرط أننا نعرف أنه فرس قوي يستطيع أن ينتصر أو يفوز، ما يكون ضعيف. لهذا قال: وهو لا يأمن أن يسبق. لابد أن نعرف أن الفرس عنده قدرة على السبق، لأننا لو جئنا بفرس ضعيف كأنها تغطية فقط، ما كأنه موجود. فرس ضعيف يعني يقينا لن يتقدم ولن يفوز. فقالوا إذا فاز هذا الفرس الذي أدخلناه أخذ السبق له، هكذا يقولون. وإذا لم يفز قالوا إذن هنا في هذه الحال يرجع المال لصاحبه. طيب هذا لماذا؟ قالوا لأننا لو ما فعلنا هكذا سيكون قمارا. طيب لماذا تسموه قمارا وقد قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في كذا وكذا؟ أجازه، استثناه. فقولوا يجوز، القمار معروف صوره كلها حرام، لكن هذا لأن فيه إعداد قوة وفيه جهاد وفيه انتصار، لماذا تسمونه قمارا وقد جاء النص يستثنيه؟ والإشكال أنهم استدلوا بحديث ضعيف لا يصح، وسنذكر علته ومن أخرجه، لكن أنا ذهبت إليه حتى أبين لكم دليلهم فقط. يشترطون إدخال فرس، وهذا الفرس يسابق ويكون قويا، فإذا فاز هذا الفرس أخذ المال كله، وإذا لم يفز قالوا يرجع المال لصاحبه، وإن أمن فهو قمار. طيب ما هل لهم أدلة أخرى؟ هل لهم أدلة أخرى؟ قالوا نعم عندنا أدلة أخرى. هناك حديث آخر، حديث أبي هريرة، هو في نفس هذا المعنى، أنه إذا لم يدخل مع المتسابقين فرس فهو قمار، وهو حديث ضعيف لا يصح أيضا، في إسناده عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف، بل قال البخاري هو منكر الحديث. ما هو القول الثالث في المسألة؟ القول الثالث في المسألة وهو الصواب أن هذا ليس قمارا، وأنه مستثنى، وأنه خاص بهذه الأمور أو ما شابهها، فيها التقوي على الجهاد وعلى إعداد القوة. والأدلة على ذلك هذا الحديث لا سبق، يعني لا جعل، لأن قلنا معنى السبق هو الجعل، فيقول لا يجوز أن تجعلوا جعلا إلا في هذه الأمور، إذا تسابقتم على الخيل أو تسابقتم على الإبل أو تسابقتم في ماذا؟ في الرمي، سهام أو سنان أو إلى ذلك أو إلى غير ذلك. ما الدليل على هذا؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا، وحديث ركانة، وهو حديث مشهور، قصة مشهورة عند أهل السير وعند الأئمة، مصارعة النبي عليه الصلاة والسلام لركانة. ركانة بن عبد يزيد صحابي رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، وكانت المصارعة هي السبب في إسلامه. لما صارع النبي عليه الصلاة والسلام وكان شديدا قويا هذا الرجل معروف بقوته، صارعه على شاه، قال أصرعك، قال وكم تضع؟ قال شاه. من الذي وضع الشاه؟ ركانة. فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الشاه. قالوا غضب ركانة وقال مرة أخرى، فقال على ماذا؟ قال على شاه. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ شاتين ثم ثلاثا ثم رد إليه الشياه، فتأثر من هذا كونه صرعه وهو قوي، والشيء الثاني كونه رد إليه الشياه لأنه لا يحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد ذلك، فأسلم وحسن إسلامه. القصة مشهورة، طائفة من أهل العلم تضعفها وترى أن أسانيدها لا ترتقي، وطائفة من أهل العلم ترى أنها حسنة بمجموع طرقها، ومنهم الشيخ الألباني من المعاصرين رحمه الله، وابن القيم لما تكلم عن هذه المسألة، أكثر من تكلم عن هذه المسألة، مسألة السبق ومسألة المسابقة، هو ابن القيم في كتابه النفيس الفروسية، عنده كتاب اسمه الفروسية. العجيب أنه رجح هذا القول، وهو قول واختيار شيخه شيخ الإسلام تيمية. لما رجح هذا القول ذكر له 40 حجة، وتكلم عن هذه المسألة بعينها فقط الذي نحن الآن نختصرها في دقائق في 90 صفحة، أتى بكل الأدلة وناقشها ورد، حتى لما تكلم عن هذا الحديث الذي الحافظ ابن حجر يقول إسناده ضعيف، هو ذهب تكلم جاء بالطرق وفصل فيها وبين وذكر ما العلة ومن الذي أعله، وسنشير إلى هذا كله. ف فارجعوا إلى كتاب الفروسية حتى تقرأوا هذه المسألة بالتفصيل وتعرفون مذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، فقد انتصر لقول شيخه. أبو بكر الصديق في جامع الترمذي، وهذا الدليل الثالث، راهن الكفار على غلبة الروم على الفرس. معروف أنه حصل رهان، وهو حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح صححه الألباني أيضا وابن القيم، وفيه المراهنة رهان، من سينتصر الروم أم الفرس. والقصة معروفة أن أبا بكر حدد سنين مع المشركين، وشاء الله عز وجل أن انتصار الروم جاء متأخرا فخسر الرهان، لأن في القرآن قال في بضع سنين غلبت الروم، لم يذكر إلا البضع، والبضع كما هو معروف يقولون من 3 إلى 10، ومنهم من يقول غير ذلك. فوضعوا أعواما لأبي بكر فوافق عليها فتأخر النصر، ثم انتصرت الروم على الفرس. قالوا إذن ها هو أبو بكر الصديق راهن وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر يتعلق بنصرة المسلمين، لأن شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم يقولون ليس فقط خاص بالخف وبالنصل وبالحافر، إنما كل ما فيه إعداد قوة وفيه شيء يعلي كلمة الله، مصارعة، مراهنة، حتى شيخ الإسلام يقول حتى في العلم، في العلم هكذا ذكر، يجوز أن نضع الرهان في العلم، في مسابقة العلم أو من أجل العلم. إذن هذه الأدلة. في مسند الإمام أحمد أبو عبيدة عامر بن الجراح بسند صحيح، كانوا في غزوة ثم قال من يراهنني، خرج رجل شاب قال من يراهنني، وأبو عبيدة هو الذي يقول من يراهنني، فقام رجل شاب قال أنا أراهنك إن لم تغضب يا أبا عبيدة، فبدأوا بالسباق والرهان، فإذا بأبي عبيدة ينتصر على هذا الشاب، حتى إن راوي الحديث قال وإني رأيت عقيصتي الضفائر تنقزان، يعني وهو يسابق ويركض على الفرس رأى ضفائر شعره وهي تتحرك وتقفز وهو خلفه أو من خلفه. لهذا الشيخ الإسلام أيضا أشرت أنه تكلم في هذه المسألة، قال ما علمت، شيخ الإسلام يقول ما علمت بين الصحابة خلافا في هذه المسألة، أنهم لا يشترطون المحلل، الجمهور اشترطوا المحلل. إيش هو المحلل؟ إدخال الفرس، لابد يدخل فرس ثالث يحلل. لماذا؟ لهذا الحديث من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. إذا ننظر الآن في الحديث، لابد أن ننظر في الحديث حتى نعرف هل هو ضعيف كما قال العلماء أو كما أشار الجمهور بأنه صحيح. الجمهور يصححونه، جمهور الفقهاء يصححونه ويستدلون به. هذا الحديث رواه أبو عبيد في كتابه الأموال، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه أحمد في المسند، ورواه أبو يعلى، ورواه الحاكم والبيهقي، كل هؤلاء رووه من طريق سفيان ابن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. هذا الإسناد عندكم إذا نظرتم فيه ستقول سعيد إمام الدنيا، الزهري إمام، سفيان بن حسين ثقة، لكنه ضعيف في روايته عن الزهري، وهذا يدل على دقة أهل الحديث. يعني الرجل قد يكون ثقة لكنه ضعيف في بعض مشايخه، وقد ألفت رسالة ماجستير الثقات الذين ضعفوا في بعض مشايخهم أو في مشايخهم، هذا منهم. هذا دعوه، هذا الإسناد الأول دعوه، لكن احفظوه، سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. الإسناد الثاني طبراني، رواه في الأوسط وفي الصغير وفي مسند الشاميين، ورواه أيضا ابن عبد البر والخطيب البغدادي، عن هؤلاء كلهم يروونه من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. إذا رجع الحديث أيضا إلى حديث من؟ أبي هريرة، ومن طريق أيضا سعيد بن المسيب، لكن هذه المرة قتادة يرويه. من يروي عن قتادة؟ سعيد بن بشير. سعيد بن بشير ضعيف، ووهم في رواية الحديث قال عن قتادة، ليس الحديث من حديث قتادة، لهذا الدارقطني قال وهم سعيد بن بشير، فالحديث ليس حديث قتادة، إنما هو حديث الزهري عن سعيد بن المسيب، هذا هو المشهور. وجاء برواية أخرى أخرجها ابن عدي في الكامل عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. إذن الحديث هو حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. طيب هذه الأسانيد كلها ضعيفة، الأول فيه سفيان بن حسين وهو ضعيف الزهري، والثاني فيه سعيد بن بشير وهو ضعيف، ورواه عن قتادة وقتادة معنعن ووهم فيه لأن الحديث ليس حديث قتادة، ويرويه عن سعيد الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. إذن هذه كلها إيش؟ ضعيفة كما قال الحافظ وإسناده ضعيف. الأشد من ذلك أن الحديث رواه إمام الدنيا في زمنه مالك، رواه من الطريق نفسه وفي كتابه الموطأ. عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو شيخه عن سعيد بن المسيب يقول سعيد: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني الفتوى فتوى من؟ سعيد. هذه فتوى لسعيد فقط، تابعي عالم بل أعلم التابعين، لكنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، ولا هو من قول أحد من الصحابة. مالك، انظروا مالك، من يقابل مالك؟ سفيان بن حسين بن سفيان عن الزهري، ويقابله أيضا من؟ سعيد بن بشير عن الزهري، وهذا ضعيف وذاك ثقة، وذاك ثقة لكنه ضعيف الزهري. هذا مالك لو جاء أمامه عشرة يقدمونه إمام الدنيا النجم إذا ذكر مالك، كيف وطلاب الزهري غير مالك أيضا يروون الحديث عن الزهري عن سعيد من قول سعيد، من قول من؟ سعيد بن المسيب رحمه الله. زد إلى ذلك أن رواية مالك التي رواها عن يحيى بن سعيد وهي موجودة في الموطأ، أنا لم أقف على رواية مالك عن الزهري، لكن الأئمة ذكروها، منهم أبو داود، أبو داود في السنن ذكر الحديث، رواه أحمد وأبو داود لما ساقه بإسناده قال أبو داود رواه معمر ورواه شعيب ورواه عقيل، كلهم تلاميذ الزهري، هؤلاء كلهم تلاميذ الزهري، عن الزهري عن بعض أهل العلم وهو سعيد بن المسيب، يعني ليس حديثا مرفوعا ولا موقوفا، إنما هو فتوى لسعيد بن المسيب. وابن القيم في كتابه الفروسية تكلم بكلام طويل، ابن معين يقول حديث باطل، أبو حاتم كذلك يضعف ويقول حديث باطل، الذين رواه أيضا من طريق أحياء بن سعيد غير الزهري، مالك رحمه الله وحفص بن غياث وعبد الوهاب الثقفي كلهم رووه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله. إذن هي فتوى لسعيد، وللأسف اتكأ عليها الجمهور، واتكاؤهم على المرفوع، والمرفوع وهم معلول ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أخطأ فيه؟ لا شك أنه سعيد بن بشير وهو ضعيف، وسفيان أو حسين بن سفيان وهو أيضا ضعيف في رواية الزهري، هذا يؤكد أن سفيان بن حسين ضعيف في رواية الزهري لأنه جعله عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإسناد يسمونه الجادة. إيش معنى الجادة؟ يعني الغالب الرواية تكون بهذه الطريقة، أنه حديث مرفوع فلان عن فلان عن سعيد عن أبي هريرة. غير الجادة هو هذا الذي ذكر من الثقات الأئمة، قالوا فقط هو من قول سعيد ابن المسيب، فهي فتوى لسعيد. طيب أنا هل سأترك الأحاديث التي وردت وأحتج بفتوى لسعيد؟ أقول هذا اجتهاد من سعيد بن المسيب رحمه الله. وإذا رجعنا للموطأ سأذكر لكم لفظة سعيد كتبتها من الموطأ، يقول أخرجه مالك يعني في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيه محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء، يعني لا يدفع شيء، يرجع المال لصاحبه. هذا فتوى فقط لسعيد اجتهد فيها والجمهور تابعوا سعيدا. الصواب جواز ذلك لأن النص صريح: لا سبق إلا في كذا وكذا وكذا، وهو حديث صحيح. ثم المسابقة معروف أنها مفاعلة لا تكون إلا من طرفين، لا تكون إلا من طرفين، قالوا إذن لا حاجة للمحلل، هذا مسابق وهذا مسابق، ما الفائدة من هذا المحلل؟ وهذا المسابق أو الذي سيسبق أو هذا الذي سيسبق هو الذي سيأخذ السبق، كان مالا أو كان غيره. فهمتم الآن حجة شيخ الإسلام تيمية ومن معه الحديث الذي هو حديث الباب، قصة ركانة في مصارعة النبي عليه الصلاة والسلام، الرهان الذي حصل في زمن أبي بكر الصديق وأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره، الصحابة فعلوا ذلك، أبو عبيدة عامر بن الجراح أثر صحيح أخرجه أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة من طريق عياض الأشعري، وذكر أن أبا عبيدة هو الذي أخذ الرهان وانتصر. ثم الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام أنه ما علم أحدا من الصحابة أدخل المحلل أو اشترط دخول المحلل، بل كانوا رضي الله عنهم قد يفعلون ذلك كما فعل أبو عبيدة من غير محلل. انتهت المسألة. قال وهو آخر حديث: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فقط ما يتعلق بأنواع الأسلحة أو بأنواع الشيء الذي هو أفضل شيء في القتال، وهو الرمي، لأنه قالوا أنكأ في العدو وأنفع كذلك في ضربه، لهذا سماه وجعله القوة، ألا إن القوة الرمي، يعني أن المسلم المقاتل الحاذق هو الذي يعرف الرمي، لأن هذا الرمي هو الذي يصيبهم ويقتلهم، لأن الآية مطلقة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيبين القوة الحقيقية هي في قذف العدو سواء كان بالسهام أو بغيره. وهذا بالإجماع أجمع العلماء عليه، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أن الأراضي ستفتح، ستفتح عليكم أراضون في صحيح مسلم، فبين أنكم إن أردتم اللهو فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهامه، فجعله من اللهو المباح واللهو الذي ينتفع منه، والحديث في صحيح مسلم. يعني ستفتح عليكم الأراضي أو الأراضون، ستجدون أشياء ما كنتم تعرفونها كالمنجنيق مثلا أو أسلحة جديدة ما تعرفونها، فيقول دعا لهم: كفاكم الله شرهم أو شيء من ذلك، والله يكفيكم أمرهم، في صحيح مسلم. ثم قال: فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه أو بأسهمه. فحتى في اللهو تعلم الرمي وإلهو في الرمي. أما راوي الحديث عقبة بن عامر صحابي جليل وهو جهني، وكان واليا على مصر، والله معاوية في خلافته، وتوفي تقريبا في العام الذي توفي فيه معاوية، سنة معاوية متى مات؟ 60، سنة 60. وهذا الصحابي لما تقرأ في ترجمته اختلفوا خلافا شديدا في كنيته، ما هي كنيته، حتى أوصلوا الأقوال إلى 7 أقوال، والذي رجحه الحافظ المؤلف أن كنيته أبو حماد، أبو حماد رضي الله عنه. وهذا الصحابي كان من الخدم الذين يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وربيعة بن كعب الأسلمي، كثير من أصحابه كانوا يخدمونه، يعني خدمة خاصة به عليه الصلاة والسلام. هناك إجماع نقله ابن عبد البر ويحتاج إلى أن نراجعه، وفي هذا الإجماع يقول ابن عبد البر في التمهيد، وهو يتعلق أيضا بالمسألة السابقة ذكرته الآن وقيدته عندي هنا، قال: وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصب. هذا الإجماع قد يكون مشكلا نوعا ما، هل هو يجوز الرهان مطلقا؟ لأن ابن عبد البر مالكي، والمالكية يمنعون مطلقا، ألم نذكر هذا في الخلاف؟ قلنا أن المالكية منعوا مطلقا، فهنا يرى أنه بإجماع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصر. إن قصد على وجه الرهان بأنه يأتي شخص من آخر، شخص من غير المتسابقين، فيدفع مالا، فنقول نعم هذه الصورة التي أجمع عليها العلماء. وإن قصد غير ذلك يقال غير صحيح، لا يوجد إجماع، بل هناك من حرم إلا بدخول المحلل وهم الجمهور، وهناك من أباح وهو الصواب، وقد أشار شيخ الإسلام أنه لا يوجد خلاف بين الصحابة، يعني كأنه يقول هذه باتفاق الصحابة أنه يجوز الرهان في الخف وفي الحافر والنصب، وزاد أيضا في المصارعة، بل وزاد أيضا فيما يتعلق بالعلم، ثم أطلق وقال كل ما يتعلق بالقوة والإعداد من أجل الجهاد. يعني لو الآن سيارات يتسابقون فيها، أو هذه الأسلحة يتسابقون فيها، دبابات أو طائرات، وهم يريدون الجهاد والتعلم من أجل إعداد القوة للجهاد، لا بأس، يجوز أن يتسابقوا إذا كان الغرض هو الإعداد، أي إعداد القوة، ومن أجل كذلك الجهاد. انتهينا من هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة، كتاب الجهاد من بلوغ المرام.